Book 2 اثنان كاكسي العائلة بيره الجد إيسو إيسا أوكي الجدة إيسو آيتي مومي هو وهي هان يا هان الأب إيسا الأم آيتي هو وهي هان يا هان الابن بويكا الابنة تيتار هو وهي هان يا هان الأخ بيلي الأخت سيسكو هو وهي هان يا هان العم أو الخال سيتا العمة أو الخالة تاتي هو وهي هان يا هان نحن عائلة Me olemme perhe. العائلة ليست صغيرة. Perhe ei ole pieni. العائلة كبيرة. Perhe on suuri.